Thank you. Oh, Action Love Maps and Rules Rules for Love وتقول له الأنهار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا الله أكبر. What?